بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 99 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. الله أكبر. وهذا الحديث يقتضي خبرا وإرشادا. فأما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل. وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطرا، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا. وأما الإرشاد فإنه إرشاد لأمته أن يوقنوا أنفسهم على هذه الحالة وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤونة. وما أشبه هذا الزمان بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بتيارها الخبيث وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق. هذا الشيخ رحمة الله عليه كم سنة صار توفي؟ عشرات السنوات، يمكن 60 60 سنة. يعني الشيخ ما لحق الآن هذا. ماذا يقول الشيخ هذا لو أدرك؟ ها؟ وسائل الإعلام والإنترنت والتلفونات والفضائح والمشاه، ها؟ التشهيرات. أنا كنت أسمع أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اللي يكذب في الكذبة تبلغ الآفاق. يعني شلون واحد يكذب كذبة توصل ها تبلغ الآفاق هالسرعة هذه؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعذب. من هذا؟ قال: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. الآن صار سهل جدا تبلغ، ها؟ شو يسوي؟ تغريدة، تغريدة توصل استراليا، يكذب كذبة توصل لحظة استراليا، أمريكا، الصين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الفتن زادت جدا، زادت جدا جدا، سبحان الله. أنا أذكر دائما قصة جريج، رجل من بني إسرائيل كان يتعبد الله في صومعه. نادته أمه: يا جريج يا جريج. هو في الصلاة قرب بصلاتي أم أمي؟ اختار أن يستمر في صلاته. اليوم الثاني دعته: يا جريج يا جريج قرب بصلاتي أم أمي؟ اختار صلاته، استمر صلاته وترك أمه. في اليوم الثالث دعته: يا جريج يا جريج قرب بصلاتي أو أمي؟ فاختار صلاته، فدعت عليه دعوة دعوة: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الممسات، يعني النساء الزانيات. دعت عليه دعوة. هذا حديث صحيح البخاري، يمكن هو مسلم بعد. بعد ذلك جاءت بنو إسرائيل أرادوا فتنة جريج، هذا أرسلوا له امرأة ذات جمال، امرأة ساقطة، حاولت فيه ما التفت إليها، وكانت يعني قد تحدثوا منها تستطيع، فذهبت إلى راعي غنم فواقعها فحملت منه، ثم جاءت بالشف نفسها طويل، جاءت بصبي وقالت: هذا ابن جريج. الله، هذا العابد الزاهد اللي في العبادة وإلا طلع إيش؟ فاحش، يفعل ويفعل. فقاموا إلى صومعته فهدموها، قاموا إلى صومعته فهدموها لأنه طلع عبادته ما هو صحيح. فقال: أتوني بالصبي. أتوا بالصبي، هو الصبي في المهد مولود حديثا، فوكزه في بطنه، قال: من أبوك؟ فقال الصبي في المهد، قال: أبوي الراعي، أبي الراعي، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. بعد ذلك ندم وندم شديد وأراد أن يبنوا صومعته ذهبا، فقال: لا، أعيدها كما كانت. هذا الحديث مطلعه ثلاثة تكلموا في المهد، منهم هذا جريج صاحب جريج. الشاهد من هالقصة الناظر للوجوه الممسات كانت دعوة قد دعت بها امرأة أم على ولدها. الآن وسائل الإعلام ما تدخل مطار ولا سوق ولا الشارع ولا لو دعاية إطارات قوية مالتريلات حاطين جنب امرأة، كل شيء نساء، مضيفات، أسواق، مروجات، محاسبات، خادمات، شيء عجيب صار الأمر متفشي. ناهيك على الاختلاط والموظفات. أنا يوم الأيام رحت الدراسات العليا وبعدين رجعت المدرسة مرة ثانية الوظيفة، فقمت أعمل معاملتي عشان من أول معاملة لأعود للمدرسة ما وجدت رجل إلا ناظر المدرسة، كل مسؤولة على مسؤولة على مسؤولة على مش من الوزارة كل المنطقة، لما وصلت الناظر قلت زين بعد مناظر علي. شوف شيء فتن انتشرت. فالشيخ يقول يعني هذا الزمان وهو قد توفى الله قبل 60 سنة، يعني كيف لو رأى الآن اليوم وسائل الإعلام وكثرة الناس والاختلاط والزحمة، شيء عجيب. ففعلا القابض على يعني زمان، هذا زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. أعطيكم شيء آخر، بشيء آخر، تعال شوف مجال التدين، الغشاشين في الدين أكثر من الغشاشين الإشريطية في سوق الحرج. شوف كم واحد يا أخوان أكلوا أمواله، أخذوا الشباب، قتلوهم، سفكوا الدماء، شيء عجيب. يقول الله أكبر ويفد الناس، يعني مو يمكن يمكن حاط حزام الناس في بطنه، يعني مية مية ميت. شوف ضرر هذا لما يقتل نفسه على من؟ على والديه، على أخوانه، على خواته، صار نقطة سوداء في هاي الأسرة. لو واحد مناسبهم لا يحوشك ذاك، هذا البيت اللي ولده مفجر نفسه، الناس تنظر لهم نظرة كيف انحرف. كيف يأتي واحد يقتل ابن عمه وزوج اخته وفي العيد يعيد فيه ويقتله؟ الغشاشين اليوم في الدين أكثر من الغشاشين في سوق الحرج. الدين هذا، تعال شوف عاد الأندية، تعال شوف الوزارات، تعال شوف. فأنت إذا ما تحرص على دينك، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إيش يا أخوان، هذا إرشاد. شو يقول الشيخ؟ هذا الحديث خبر وإرشاد، يعني احرص على دينك، الفتن كثيرة محيطة بك، احفظ دينك وتحمل واصبر، وكلما زادت المشقة زاد الأجر. حافظ على دينك، ترى الفتن كثيرة وخطافة، الله المستعان. طيب كمل. ثم يقبل الناس على زخارف الدنيا بحيث كانت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين. الآن الناس حتى ما يتنازعون على الدنيا، على هوى. يعني مباراة كرة قدم اللي في بورسعيد 67 ماذا كم قتيل، شنو هي كلها مباراة، شو سفك الدم، هو شيء ما هو على مبدأ، ما هو على أرض، ما هو على عرض، على كرة جمهور حول 70 واحد قتل، شو هذا؟ شوف كيف الفتن زادت الدرجة. يعني يمكن السابق كان يقتالوا على عرض ولا على أرض ولا على ها ولا على مال، ولا الآن الناس تقاتل على هوى، خزني وخز زيته وعارف إيش. الله المستعان، الله يحفظنا وياكم. دير بالكم من الأسواق، دير بالكم من المجمعات، دير بالكم من عيال الشر. يجيك واحد يتصل فيك نص القائلة تعال تعال عندنا هوشة، تروح على لحاة ستين وحطها بقلبك، رحت لا تعبدت الله وخسروك أهلك. خلي ولي، تبهتم. وبعض الناس سبحان الله يشعل الشرارة، شوف باقى شوف أهانك، ترى غصدة يعني ما فيك خير، ترى يجيك مرة ثانية. لا اعفو عنه، ترى ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الشيطان يقول لا هذا يذلك، الله يرفع شأنك، لا تلتفتوا إلى أهل الشر، أعوذ بالله منهم. نعم. والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين، واحتقار واستهزاء بالدين وما ينسب إليه، وفخر وفخفخة واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشرها وشرورها قد شاهده العباد. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات المرمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث. ولكن مع ذلك المؤمن لا يطمع من رحمة الله ولا ييأس من روح الله ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب. الله أكبر. ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل الله بعد عسر يسرا إن مع العسر يسرا وأن الفرج مع الكرب وأن تفريج الكروبات مع شدة الكروبات وحلول المفضعات. أي والله أي والله صدق الشيخ رحمه الله تعالى. يعني مع كثرة الشرور الدين ما زال باقيا، السنة ما اندثرت، الأخلاق ما زالت موجودة، القيم ما زالت موجودة، المساجد ما زالت مفتوحة، الخير يكثر، حفظ القرآن يكثر. يعني لا تقنط، لا تقل قل المعين وكثرة الفتن فتاة الناس كلها ضايع ضيع معهم، حشروا مع الناس عيد، لا ممكن تحشر معهم تروح جهنم بعد، انتبه. فهذا الحديث ليس معناه أنك تيأس من رحمة الله وتقول خلاص انتهى الدين وما عاد في مجال، لا، كن حذرا وتفاءل خير، استبشر خيرا فهذا الدين باقي. سبحان الله، والله الأمر عجيب. شوف كم قرن مضى من النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، ما زلنا نقرأ حديثه، ما زلنا نعرف سنته، ما زل صلاته كيف صلت، وضوء كيف توضأ، شكله، ملابسه، سيفه، درعه، مجلسه، سفرته، كل شيء إلى اليوم محفوظ. مئات السنين الدين ما زال محفوظا، مئات السنن، سنن دقيقة ما زالت محفوظة. هذا يدلك على ماذا؟ على أن الله تكفل أن يحفظ هذا الدين. ولذلك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ما يضرهم، باقي هذا. فأنت لا تستسلم للفتن وخلاص، لا لا، ما زال خير كثير وكثير جدا بحمد الله عز وجل. نعم، كم. فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وبك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعد الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الحمد لله. نعم، تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع. نعم، في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد والأخلاق والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. قال ذلك معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، غفر الله له ولوالديه ووالديهم وجميع المسلمين. اللهم آمين. من يذكر متى بدأنا قراءة هذا الكتاب؟ أنا كاتب عندي. لا، أنا شيء بالتاريخ الهلالي، 8 ربيع، ليلة 8 كان، 7 ليلة 8 ربيع الأول 35 و400، يعني إحنا الشهر الجاي ربيع الأول، صح؟ لا، 5 سنتين، مرة بالأسبوع، غير وقفاتنا، غير سفراتنا، بركة. ها، بس من اللي بدأ معنا؟ ارفع يده شوف، فيهم 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ما قلت لكم الخير واجد، الله يهديكم. ها، الأسبوع القادم في كتاب جديد اختاره الأخوة اسمه الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، جايبين منا 80 نسخة. شوف شلون احنا بعصر الدلع، جيب لك الكتاب وهذا، حطوا لك عشاء بعد، وخير ونعمة وشاي وقهوة وعشاء وكتاب شارين لكم وجايبين لكم. ها، بس ايش، نتعاون على البر والتقوى. راح يكون في 60 نسخة للتوزيع، 20 نسخة تبقى هنا، لأن ممكن ما يخلص الدرس إلا يتغير الوجوه. وتفضلوا على عشاكم، جزاهم الله خير أهل البيت، ادعوا لهم يا أخوان، جزاهم الله خير، والله يبارك فيهم، يبارك فيما أعطاهم، يسر عليهم وشافي مرضاهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.